هذا النوع الذي هو المؤتلف والمختلف أحد أنواع علوم الحديث، بل هو من أهم أنواع علوم الحديث، وقد سبق للمصنف السيوطي أن ذكر المتفق والمفترق وذكر مباحث أخر، ثم صار إلى المؤتلف والمختلف. وقد عرفنا فيما مضى أن المتفق والمفترق ما تتفق فيه الأسماء وأسماء الآباء، أو الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد مع تعدد الأشخاص واختلاف الأشخاص. وأما المؤتلف والمختلف فهو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الأنساب من حيث اللفظ، سواء كان ذلك الاختلاف يرجع إلى النقط أو إلى الشكل، وتختلف في النطق والعبارة، بحيث يكون النطق بهذا اللفظ وغير النطق بهذا اللفظ، النطق بهذا الاسم وغير النطق بهذا الاسم، وإن كان يتفق معه في الصورة مثل عقيل وعقيل، فإن الحروف واحدة والرسم واحد، ولكن الفرق هو بالشكل، هذا بفتح العين وهذا بضم العين، هذا بالتكبير وهذا بالتصغير. فهذا هو المؤتلف والمختلف، تتفق الأسماء أو الألقاب أو الأنساب في النطق وفي صورة الكتابة، ولكنها تختلف في النطق والعبارة، بحيث ينطق بهذا على لفظ وهذا على لفظ، وإن كان الرسم واحدا وإن كان الشكل واحدا. وهذا فن أو نوع من أنواع علوم الحديث دقيق ومهم، ولا يستغنى عن معرفته. وقد قال أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث لابن الصلاح، والمشهور بمقدمة ابن الصلاح، إن من لم يعرف ذلك من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلة، لأنه يأتي بالنطق وباللفظ على هيئته، فقد يكون الأمر واضحا جليا، ولكنه يخفى على بعض الناس فينطق به على حقيقته وعلى خلاف ما هو مشهور به، فيحصل له الخجل لكونه يخطئ خطأ فاحشا، ولكونه قد يسمعه من يسمعه ممن هو عارف بالصواب فيسمع ذلك الخطأ فيعتبر ذلك قصورا كبيرا في ذلك الذي أخطأ مثل هذا الخطأ. فهو من أهم علوم الحديث، لا سيما فيما يتعلق بالرجال، لأنه ليس له قياس يرجع إليه به من حيث التصريف والقياس في الصرف، وليس أيضا يعول فيه على سياق الكلام وما تقدم وما تأخر بحيث يفهم المعنى، لأن هذه ألفاظ وأسماء وضعت ومنها أسماء مرتجلة، فهي إذا لم يعرف ضبطها وشكلها من لا يعرف ذلك ينطق بها على غير حقيقتها فيحصل له الخطأ، فلا يسلم من العثار ولا يسلم من مخجل، يعني يضحك عليه أو يتعجب من حصول ذلك الخطأ منه، حيث ينطق بالاسم على غير ما هو معروف به. وهذا إنما يعرف أي هذا الفن وهذا النوع إنما يعرف بالرجوع، إنما يعرف بالسماع وبالنطق، ويعرف أيضا بالرجوع إلى الكتب ومعرفة ضبط ذلك بالحروف، بأن يقال إنه بكذا وبكذا، برفع كذا وبضم كذا وبجر كذا وهكذا، يعني يضبط بالحروف ولا يعول على الضبط بالشكل، لأن الشكل قد يحصل فيه أخطاء، وكثيرا ما تحصل أخطاء بالضبط بالقلم اللي هو بالشكل. وقد مر بنا قريبا في سنن النسائي رجل هو ثعلبة بن عباد يأتي شكله وضبطه عباد، يأتي شكله وضبطه عباد وهو عباد وليس عباد. فالقضية هي الموضوع لا يعرف بالقياس ولا يعرف بالسباق واللحاق، وإنما يعرف بالضبط. وكلام العلماء بأنه برفع كذا وبجر كذا وبنصب كذا وهكذا، أي الحروف وبيان الحركات والشكل وهل هو كذا أو كذا، وعند ذلك يستطيع الإنسان أن يميز بين الأشياء المتشابهة والأشياء التي تختلف، تتفق في الصورة في صورة اللفظ في صورة الخط ولكنها تختلف في النطق. إذن هذا الفن أو هذا النوع نوعا مهم جدا من مهمات العلوم الحديثية أو من أنواع علوم الحديث، وقد قال فيه ابن الصلاح هذه الكلمة التي تدل على أهميته وعلى أن من لا يعرف ذلك قد يخطئ الخطأ الذي قد يضحك منه، لأن مثل ذلك يعني قد يكون واضحا جليا فيخفى على مثل هذا الذي أخطأ. فإذا لابد من العناية بهذا الأمر ولابد بالاهتمام بهذا، وهذا لا يعرف إلا عن طريق التتبع وعن طريق الاستقراء وعن طريق كلام العلماء، وكذلك أيضا عن طريق لفظ الشيوخ وقراءتهم للشيء وضبطهم إياه وتصحيحهم إياه إذا حصل خطأ، بأن يشار إلى أن الصواب ليس كذا وإنما هو كذا، فيكون بكثرة السماع وبكثرة سماع الألفاظ يستقر في ذهن الإنسان الضبط، وأيضا بالرجوع إلى الكتب التي ألفت بهذا الخصوص والتي يحصل فيها الضبط للأعلام وبيان ضبطه على حقيقته، بحيث يكون الإنسان على علم وعلى معرفة بضبط تلك الأسماء أو الألقاب أو الأنساب. وتعريفه هو ما تأتلف فيه الكلمات أو الألفاظ، أو تأتلف فيه الأسماء والألقاب والأنساب من حيث الرسم والخط، وتختلف من حيث النطق والعبارة. وقد عرفه السيوطي بأنه ما أتلف خطا ولكن لفظه قد اختلف، يعني ما أتلف من حيث الخط واختلف من حيث النطق، مثل أسيد وأسيد ومثل عقيل وعقيل، اللفظ واحد والحروف واحدة والفرق إنما هو بالشكل. قد يكون أيضا بالنقط مثل حرام وحزام، حرام وحزام، يعني هذا بالزاي وهذا بالراء، هذا بالزاي وهذا بالراء المهملة وهكذا. فهذا هو تعريفه، ما تأتلف فيه الألفاظ أو الأسماء والألقاب والأنساب من حيث اللفظ ولكنها تختلف من حيث النطق. ولكنها تختلف من حيث النطق. هذا هو تعريفه. وهو فن كما عرفنا جليل وعظيم، وعرفنا كلام ابن الصلاح فيه. ثم ما هو الذي يعول عليه؟ ما هو الذي يعول عليه في هذا الباب؟ يعول على النطق وسماعه من أهل الخبرة وأهل المعرفة، أو بالرجوع إلى كتب المؤلفين الذين ألفوا في هذا الفن وميزوا بين تلك الأسماء والأنساب والألقاب وضبطوها بالحروف وليس بالشكل، لأن الشكل كثيرا ما يحصل فيه الخطأ وكثيرا ما يحصل فيه الخلل. وأما الضبط بالحروف الذي هو ينص على الحرف وينص على شكل الحرف، وهل هو مفتوح أو منصوب أو مضموم، هذا هو الذي يعول عليه، وهذا هو الذي الفائدة فيه محققة، وهذا هو الذي الفائدة فيه محققة. ثم إن غالبه أو كثيرا من هذه الأعلام لا ليس لها ضابط يرجع إليه ويفزع إليه عند الإشكال، ومنها ما له ضابط بحيث يكون اللفظان يحصر أحدهما ويقال هو كذا وكذا وكذا والباقي هو كذا. يعني ما كان مثلا بصيغة أشفع بالمثال الذي معنا، الهمزة والسين والفاء والعين، يراد به شخصان وجماعة في العصر الجاهلي، وما سوى هؤلاء فهو أسقع بالقاف بدل الفاء، فهو أسقع. يعني هذا ضابط، هذه ضوابط ينضبط بها يعني بعض الألفاظ، بحيث يقال ما كان كذا فهو كذا وكذا وما عدا ذلك فهو كذا. ولهذا الحافظ بن حجر وكذلك غير الحافظ بن حجر عندما يذكرون الألفاظ التي جاءت على صيغة قليلة أو على الأسماء فيها قليلة ولفظ قريب منها الأسماء فيه كثيرة، يذكرون كذا، وإذا كان كذا قال على الجادة أو كالجادة، مقصود بالجادة الذي هو الكثرة الكاثرة، هذا يطلقون عليه الجادة. والحافظ بن حجر في تحرير تفصيل منتبه عندما يذكر يميز بين الأشياء يذكر بعض هذا ثم قال والباقي كالجادة والباقي كذا كالجادة، يعني أنه هو الكثير الغالب الذي هو المألوف والذي التسمية فيه كثيرة، والذي فيه التسمية كثيرة هذا يطلقون عليه الجادة. يعني معناه هذا هو الطريق المسلوك الذي يغلب في الاستعمال، وما عداه فهو قليل الاستعمال نادر، يعني ينص عليه والباقي يحال عليه الذي هو الذي يطلقون عليه الجادة. ثم إن هذا الفن ألف فيه العلماء المتقدمون والمتأخرون. قيل أول من ألف فيه عبد الغني، ألف فيه عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي، وكان هذه الأولية والأسبقية إنما هي بإفراده بالتأليف، أما وجوده ومعه غيره وليس مستقلا بالتأليف فقد سبق إلى ذلك، لأنه ألف فيه وفي غيره، ما أفرد بالتأليف خصيصا، لكن الذي أفرده بالتأليف خصيصا قيل هو عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري. وكذلك شيخه الدارقطني ألف كتابا فيه عابلا وكتابا واسعا، وجاء بعدهما الخطيب البغدادي فذيل عليهما، وجاء بعدهما أبو نصر بن ماكولة وألف كتابه الإكمال، وأتى بما استفاد من تقدمه وأضاف إلى ذلك إضافات، ثم ذيل عليه ابن نقطة، ثم بعد ذلك جاء الذهبي فألف كتابا استفاد فيه من الكتب المتقدمة وألف كتابا هو المشتبه ولكنه مختصر, ولكنه مختصر وفيه اختصار شديد وفيه نقص كثير, لأنه عندما يأتي يقول فلان وفلان وغيرهم, فكلمة وغيرهم هذه يعني معناها أنه ترك أشياء, فقد تكون هذه الأشياء المتروكة تمر بالإنسان فلا يدري هل هي من هذا أو من هذا, فصار فيه نقصا من حيث اختصار المادة وترك بعض الألفاظ التي تدخل تحت هذه الصيغ وهذه الألفاظ, وكذلك أيضا الرسم بالقلم, والرسم بالقلم كما هو معلوم لا يسلم من الخلل ولا يسلم من الخطأ, يعني يكون يصير فيه الشكل الرسم بالشكل هذا كثيرا ما يحصل فيه الخطأ. فجاء الحافظ بن حجر فاعتنى بكتاب الذهبي وحرر الموضوع وأضاف إليه إضافات وضبطه أو ضبط الكلمات بالحروف بالحروف, فصار كتابه جامعا ومحررا, سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه, وهو كتاب مطبوع وهو من خير ما يرجع إليه في هذا الفن. وكان من طريقته كما قلت أنه يأتي باللفظ أو الصيغة التي قلت فيها الأسماء ثم يقول والباقي كالجادة, مثل أحمد وأجمد, أحمد أجمد فيه أجمد يسمى أجمد بالجيم, فأجمد يعني استعماله قليل, وأحمد كالجادة يعني الذي فيه الأسماء التي لا تنحصر, الأسماء التي لا حصر لها أحمد, وأما أجمد بالجيم بدل الحاء فهذا اسم يعني مما قلت التسمية به, فيأتي بالألفاظ التي قلت التسمية فيها ثم يقول والباقي كالجادة, أي أنه على لفظ أحمد أو لفظ أو غيره من يعني مثلا أحمد يقول والباقي كالجادة أحمد, وهكذا. فصار كتاب الحافظ بن حجر الذي هو متأخر وجاء بعد هؤلاء واطلع على مؤلفاتهم واستفاد منها وهذبها ورتبها واختصر وتوسع, اختصر فيما يعني يحتاج إلى اختصار وتوسع فيما يحتاج إلى توسع, فصار كتابه مرجعا مهما في هذا الموضوع الذي هو موضوع المؤتلف والمختلف. ثم إن السيوطي بعد ما ذكر التعريف وأهمية هذا العلم وأنه ليس هناك ضابط في الغالب يرجع فيه إليه وإنما يرجع إلى النقل, وهناك ضوابط ضبطت لبعض الألفاظ بحيث يقال هو كذا وكذا وما عدا ذلك فهو بصيغة كذا, بعد ذلك أتى بألفاظ عديدة كثيرة من قبيل المؤتلف والمختلف ومن قبيل ما له ضابط, بحيث قيل ما كان كذا فهو كذا وما سوى ذلك فهو كذا. ثم هذه الأمثلة التي أوردها أشار إلى أنه أخذها من ابن الصلاح في مقدمته وأتى بزيادات عليها, وأتى بزيادات عليها وضمنها هذا النظر. وهذه الألفاظ منها ما هي على سبيل التعميم في الكتب وليست مقصورة على كتاب, ومنها ما هو خاص بالصحيحين والموطأ, يعني أن الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف منها ما أتى به وهو عام ولا ينحصر في الكتاب ولا يتقيد في كتاب، ومنها ما هو متقيد في كتاب، يعني بكتاب الصحيحين والموطأ، صحيحين والموطأ، لأن الصحيحين والموطأ حصل لهما خدمة خاصة يعني في ألفاظهما وأعلامهما، فصار يكون لهما شيء من التخصيص كما فعل الناظم السيوطي حيث ذكر ألفاظا من قبيل المؤتلف والمختلف لا تتقيد في كتاب ولا وليست منحصرة في كتاب أو كتب، ومنها ما هو مقيد ومحصور في كتب معينة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ. هذه الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف هي تنقسم إلى ما هي عامة لا تتقيد بكتاب، وما هي خاصة بكتب معينة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ. وبدأ بالألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف وهي عامة ليست خاصة بكتب معينة، ليست خاصة في كتب معينة، فبدأ بالأسفع وأسيد، الأسفع والأسقع وأسيد وأسيد، هذه أو هذان أو هذان الصيغتان هما الصيغتان اللتان بدأ بهما، فبدأ بالأسفع والأسقع ثم ثنى بأسيد وأسيد، ثم ثنى بأسيد وأسيد، فقال إن الأسفع يطلق على شخصين وعلى جماعة في الجاهلية الذين تأتي أسماؤهم وتذكر ولكنهم من أهل الجاهلية الذين قبل الإسلام، يعني فيهم من هو بهذا اللفظ الذي هو الألف والسين، الهمزة والسين والفاء والعين، فالإسلاميون أو الذين هم في عصر الإسلام الأسفع البكري والأسفع ابن شريح، هذان يقال لهما الأسفع، يقال فيهم الأسفع، الضبط بالأسفع يعني بالفاء وليس بالقاف، وجاهليون غير هذين الاثنين، بالإضافة إلى هذين الاثنين جماعة في الجاهلية يقال لهم الأسفع وهم بالفاء وليس بالقاف، بالفاء وليس بالقاف، وما عدا ذلك فهو الأسقع، ما عدا هذه الأسماء التي هي البكري الأسفع البكري وكذلك الأسفع بن شريح، هؤلاء من أهل الإسلام وهم معدودون في الصحابة، وأما وغيرهم يعني أناس جاهليون، وما عدا ذلك فهو الأسقع بالهمزة والسين والقاف والعين بدل الفاقع، الحروف واحدة والشكل واحد إلا أن فيه الفرق، الفرق هو بالنقط، الشكل واحد والرسم واحد من حيث الفتح والسكون وما إلى ذلك، ولكن الفرق بين بالنقط بين الفاء والقاف، أسفع وأسقع، أسفع وأسقع. وفي تحرير المنتبه، تفسير المنتبه في تحرير المنتبه ذكر شخص آخر يعني لم يذكره في النظم وهو موجود في تحرير المنتبه، تفسير المنتبه في تحرير المنتبه للحافظ بن حجر، وهو الأسفع، يعني شخص آخر وهو ليس يعني وهو ليس من الصحابة. إذن القاعدة أو الضابط الذي يمكن أن يرجع إليه فيما إذا صار في جاء أسفع وأسقع أي بأيهما يضبط، ينظر إذا كان يعني البكري أو ابن شريح أو هذا الشخص المتأخر الذي بعد الصحابة والذي ذكره ابن حجر في تفسير المنتبه وتحريم المشتبه وما عدا ذلك فإنه يحمل على الأسقع. ومنه والد الصحابي المشهور واثلة بن أسقع أبو الأسقع واثلة بن أسقع هذا بالقاف وليس بالفاء واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو بالقاف وليس بالفاء. هذا مما فيه ضبط ومما فيه ضبط يرجع إليه. ثم أتى بعد ذلك بأسيد وأسيد هو بضم الهمزة وفتح السين مصغرا على وزن عزير. هذا فيه جماعة سمى منهم المصنف في النظم ما يقرب من 16 شخصا يعني هم بالتصغير والضم ضم الهمزة وفتح السين. وما عدا ذلك فهم أسيد بفتح الهمزة وكسر السين بالتكبير وليس بالتصغير. فهو اقتصر على ذكر الذين أوردهم من ما هو على صيغة مما هو على مما هو لفظ أسيد بالتصغير وما عدا ذلك فإنه يكون بالتكبير الذي هو أسيد. فذكر كما قلت قريبا من 16 شخصا فيهم من هو ابن أسيد وفيهم من هو أبو أسيد يعني يعتبر في الآباء لأنه ذكرهم ثلاثة أصناف. صنف يعتبرون أبناء فلان يعني أسيد ابن فلان ومنهم من هو في الآباء يعني فلان ابن أسيد ومنهم من هو معروف بالكنية أبو أسيد وما عدا هؤلاء فإنه يكون بالتكبير بفتح السين وكسر بفتح الهمزة وكسر السين ونقرأ الأبيات عند السيوطي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المؤتلف والمختلف أهم أنواع الحديث ما اختلف خطا ولكن لفظه قد اختلف. هذا هو التعريف. هذا البيت يشتمل على تعريف المؤتلف والمختلف. وقال أهم أنواع الحديث أهم أنواع وهو من أهم أنواع لأن كثير من أنواعه مهمة ولكن هذا من أهمها وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شمل. وجله يعرف بالنقل وليس فيه ضابط يشمله ويفزع إليه ويرجع إليه عند إرادة فك الالتباس وفك الغموض وإزالة اللبس. ليس هناك ضابط. جله كثير منه يرجع فيه إلى الضبط هو بضم كذا وبكسر كذا وبفتح كذا وبإسكان كذا. هذا هو الذي يمكن أن يفيد في هذا المجال وغالبه كذلك. وفيه أشياء ضبطت بأن قيل ما كان كذا فهو كذا وما عداه فهو كذا لكن جله وغالبه يرجع فيه إلى النقل وإلى الضبط وإلى كلام العلماء وإلى النطق من الأشخاص الذين هم أهل خبرة وأهل معرفة. يعني عندما ينطق يعني بالشيء وهو من أهله يعني معناه ينطق به على الصواب إذا كان عالما خبيرا. ومن أراد معرفته فطريقه إليها أن يرجع إلى الضبط. وممن له عناية بالأسماء وضبطها القاموس, صاحب القاموس الفيروزابادي في كتاب القاموس, قاموس المحيط, هذا من يعني يعنى بالألفاظ وضبط الألفاظ, يعنى بالأعلام وضبط الأعلام, فهو من يعني أحسن كتب اللغة التي تعنى بضبط الأعلام وبضبط الألفاظ يعني في الأعلام وغيرها, فهو من أهم ما يرجع إليه ومن أهم ما يرجع إليه يعني فيما يتعلق بالضبط. وجله يعرف بالنقل وليس فيه له ضابط يشمله. نعم. وفيه ما له ضابط بحيث يحصر ما كان على صيغة معينة وما عداه يقال إنه سوى ذلك. أيوة. أول من صنفه عبد الغني والذهبي آخرا ثم عني بالجمع فيه الحافظ ابن حجر فجاء أي جامع محرر. السيوطي ذكر ثلاثة من المؤلفين, واحد من المتقدمين واثنان من المتأخرين. المتقدم الذي هو عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري حيث ألف فيه, وألف فيه شيخ الدارقطني, وألف بعدهم الخطيب البغدادي ثم أبو نصر بن ماكولة ثم بعد ذلك ابن نقطة ثم بعد ذلك جاء الذهبي وألف كتابا هو المشتبه, وكتابه كما ذكرت مختصر وفيه نقص من حيث أنه لا يستوعب بل يحيل ويقول وغيرهم, وضبطه بالقلم يعني في الغالب وليس بالرسم بالحروف. الحافظ بن حجر كتابه هو الجامع المحرر الذي سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه, تبصير المنتبه بتحرير المشتبه, وكان من فوائده الاستيعاب في الغالب والضبط بالحروف, وهذا من أهم المهمات في سلامة الضبط, الضبط بالحروف. يقول مثلا أجمد بالجيم الساكنة, بالجيم الساكنة, وأحمد يعني بالمهملة أو ما عداه بالمهملة, هذا يسمونه ضبط بالحروف. والضبط بالحروف هذا هو أحسن الضبط بخلاف الضبط بالشكل. الضبط بالشكل يطلع فيه غلط عندما ينسخ, عندما ينسخ يحور يحور, ولهذا يأتي يعني الضبط بالحروف يسلم فيه من هذا التصحيف الذي يكون بسبب الخطأ في الكتابة والخطأ في النقل حيث يتصحف. وكثيرا ما يأتي في الأنصار والبخاري نسبة إلى بخارى, اللي كون اللفظ يعني متقارب, اللفظ متقارب ومتشابه في الرسم يحصل التصحيح. أحيانا يأتي, وكثيرا ما يأتي في التقريب, شخص من الأنصار قال أنصاري نجاري فيقول أنصاري بخاري, أنصاري بخاري, وهو نجاري ممكن بخاري, يعني الأنصار نسبة عامة والنجار نسبة خاصة, لكن لتقارب اللفظ بين النجار ونجاري وبخاري يعني يأتي التصحيح التصحيح فيما بينها. فكتاب الحافظ بن حجر الذي هو تبصير المنتبه وتحرير المشتبه هو يعني من خير الكتب التي يرجع فيها إلى يرجع فيها إلى هذا الكتاب, يعني في هذا الموضوع الذي هو موضوع المؤتلف والمختلف وتحريره وضبطه بالحروف لا بالشكل وبالقلم. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هو من المتأخرين, كان في القرن التاسع الهجري, وكانت وفاته سنة 852, سنة 852. والذهبي في وقته قريبا منه وكانت وفاته سنة 748 748. ايش بعده؟ وهذه أمثلة من مختصر ابن الصلاح مع زوائد أخرى. ثم أشار إلى أنه يذكر أمثلة من المشتبه من المؤتلف والمختلف من ما أورده ابن الصلاح في مقدمته من بيان المؤتلف والمختلف والأمثلة في ذلك مع زوائد أخرى ليست عند ابن الصلاح بل هو زادها عليه وأتى بها في هذا النظم، وهي تنقسم إلى ما هو عام لا يتقيد بكتاب، ومنها ما هو خاص بالصحيحين والموطأ، وقد بدأ بما هو عام وبعد ذلك يأتي بما هو خاص في صحيح البخاري وما هو في صحيح مسلم وما هو في الموطأ أو ما هو في هذه الكتب الثلاثة. فبدأ في أمثلة مما هو عام ليس مقيدا في كتاب، وأول ذلك الأسفع. أيوة. بكريهم وابن شريح أسفع وجاهليون وغير أسقع. هذا البيت فيه بيان الضابط فيما يتعلق برسم الهمزة والسين والفاء أو القاف والعين. الشكل من حيث الضب من حيث شكل الحروف واحد، الهمزة مفتوحة والسين ساكنة والقاف أو الفاء مفتوحة وبعدها العين المهملة، إلا أن الفرق بينهما بالنقط بين أسفع وأسقع، فالذي هو قليل الورود وقليل التسمية بالهمزة والسين والفاء والعين، فذكر شخصين هما معدودون في الصحابة معدودان في الصحابة وهما الأسفع البكري والأسفع بن شريح، وكذلك أناس جاهليون أسماء في الجاهلية وليست من أهل الإسلام تأتي بهذا اللفظ الذي هو بالفاء وليس بالقاف، وما عدا ذلك فهو أسقع بالقاف، ولهذا قال وغير أسقع، يعني وغير هؤلاء الذين تقدموا أسقع بالقاف، ومنهم والد واثلة بن أسقع الصحابي المشهور أبو الأسقع واثلة بن أسقع. أيوة. أسيد بالضم وبالتصغير أبناء أبي الجدعاء والحضير. ثم انتقل إلى أسيد وأسيد لأن الرسم واحد، الهمزة والسين والياء والدال، لكن الفرق بالشكل، الأول الفرق بالنقط والشكل واحد، وهنا الاتفاق في الرسم والحروف والشكل يختلف، لأن أسيد الهمزة والسين والياء والدال، أسيد وأسيد الحروف واحدة لكن فيها ما هو بالتصغير على وزن عزير، ومنها ما هو بالتكبير على وزن أمير، التكبير على وزن أمير أسيد. فذكر الذين هم بالتصغير والذين يعرفون بالتصغير وجعلهم ثلاثة أصناف، صنف يعتبرون أبناء وصنف يعتبرون آباء وصنف كنى، وكلها فيها أسيد، أسيد بن فلان، فلان بن أسيد، أبو أسيد. فبدأ بالأبناء الذين يقال فيهم فلان أسيد بن فلان أسيد بن فلان، فقال أسيد بالتصغير أسيد بالضم وبالتصغير أبناء أسيد بالضم يعني بضم الهمزة، أسيد بالضم يعني للهمزة، وبالتصغير يعني لفظ مصغر يعني على وزن عزير وليس مكبرا بل المكبر على وزن أمير أسيد، بالضم وبالتصغير. أيوة. أبناء أبي الجدعاء والحضير، أبناء يعني كلمة أبنى هي جمع ابن، وحذفت الهمزة من أجل النظم أبنى، فالذين بعد أبنى يعتبرون آباء، وسيد من فلان وسيد من فلان وسيد من فلان وهكذا. أبنى يعني ابن أبي الجدع، ما هو أبي الجدع له أبنى، وإنما المقصود بالأبنى هذه جمع يراد به الألفاظ التي وراء، يعني ابن أبي الجدع وابن حضير وابن فلان وابن فلان وابن فلان، هذه الأسماء التي جاءت من بعد أبنى، يعني كل اسم بعد كلمة أبنى فتضاف إليه ابن، وسيد بن فلان وسيد بن أبي الجدعاء وسيد بن حضير وسيد بن فلان وهكذا. أبنى أبي الجدعاء والحضيري، أبنى أبي الجدعاء والحضيري، الحضيري المقصود بالحضير وسيد بن حضير، الصحابي المشهور، الصحابي المشهور من الأنصار وسيد بن حضير، يعني من فضلاء الصحابة ومن خيار الصحابة ومن المشهورين يعني فيهم، وهو الذي له القصة الذي كان يقرأ القرآن وكان عنده فرس مربوط، ويعني جعلت تضطرب والملائكة قربت ونزلت فجعل الفرس يضطرب، هذا أسيد بن حضير صحابي مشهور، يعني اسمه أسيد وأبوه حضير، فهنا يقول ابن أبي الجدعة والحضيري، يعني ابن أبي الجدعة وابن حضير اللي هو الصحابي هذا. وكثيرا من هؤلاء أو أكثر هؤلاء الذين ذكرهم المصنف من الصحابة، يعني أكثرهم صحابة. أيوة. وأخنس أحيحة، يعني أسيد بن أخنس، أسيد بن أحيحة، أسيد بن ثعلبة، ابن ثعلبة، وابن أبي إياس فيما أسيد بن أبي إياس فيما هذبه، وفي وقيل هو ابن أبي أناس، لكن المقصود من ذلك أن ابن أبي إياس هذا وابن أبي أناس فيه قولان، قيل إنه بالتصغير وقيل إنه بالتكبير، قيل إنه أسيد وقيل إنه أسيد، ولكن على ما هذبه أو حرره بعض أهل العلم من أنه من قبيل أسيد وليس من قبيل أسيد الذي سيحال عليه أو الذي يحال عليه، وابن أبي إياس أو ابن أبي أناس فيما حرر فيما هذب، أي أنه بالضم ومن هذه الصيغة التي هي أسيد، وعلى القول الآخر هو أسيد، على القول الآخر هو أسيد بالتكبير. فقوله فيما هذب المقصود به على القول المرجح القول المحرر أنه من قبيل من يسمى أسيد وليس من قبيل من يسمى أسيد، لأن فيه قولان، والقول المحرر المهذب أنه أسيد من هذه التسمية، وداخل تحت أبناء فلان، أسيد ابن فلان. أيوة. ورافع ساعدة وزافري، وأسيد بن رافع، أسيد بن ساعدة، أسيد بن زافر، أسيد بن كعب، ابن كعب، ابن كعب. أيوة. كعب ويربوع ظهير، أسيد بن كعب، أسيد بن يربوع، أسيد بن ظهير، ظهير، أسيد بن عامر، كلها هؤلاء آباء لمن اسمه أسيد، لأن هنا ذكر أسماء الآباء ومظهرة، وذكر أن يعني أولئك كلهم يعني لهم أبناء يسمون أسيدا، لهم أبناء يسمون أسيدا، فذكر الأبناء من يسمى أسيد، أسيد بن فلان، أسيد بن فلان، أسيد بن فلان. أيوة. ثم أبو عقبة مع تميمي وجد قيس صاحب تميمي، ثم ذكر الآباء الذين لهم أبناء يقال لهم أسيد، أبناء يقال لهم أسيد عكس الأول، لأن يعني الأول أبناء يعني الأبناء يسمون أسيد والآباء ذكرت أسماءهم. وهنا ذكر أسماء الآباء الذين لهم أبناء يقال لهم أسيد, أبناء يقال لهم أسيد. ثم أبو عقبة, أبو عقبة يعني يعني له ابن أسيد بن عقبة, أسيد بن عقبة وتميم. ثم أبو عقبة مع تميمي, مع تميمي يعني أسيد بن تميمي, أبو تميم, أبو تميم هذاك أبو عقبة وأبو تميم, وكل منهم له ابن قال له أسيد, أسيد أسيد ابن أبي عقبة وأسيد ابن أبي تميم. نعم, أسيد ابن أبي عقبة وأسيد ابن أبي تميم. أيوة, وجد قيس. ثم أبو عقبة مع تميم اللي هو ذكره في التفسير المنتبه عقبة بن أسيد الصدفي تابعي. نعم, هذا الذي هو أبو الذي هو ابن أبو عقبة, لكن هنا يعني أسيد يعني أبوه أبو عقبة. إيش يقوله المتن؟ يقول ثم أبو عقبة مع تميمي, لأن هؤلاء آباء, أبو عقبة أب, أبو عقبة أبو أسيد, أبو عقبة أبو أسيد. أيوة, نعم, لأن شخنا الذين قبله أباء, هذا ظهر أنه لا, اللي قبله أبناء, أبناء نعم إيه, وهذا آباء. هو قال أسيد, لا بس هو قال أبو عقبة. ثم أبو عقبة مع تميم, لكن إيش اسمه أسيد بن يعني عقبة, عقبة بن أسيد شيخنا الصدفي تابعي. لا أبو عقبة, نعم نعم صح, الأب هو الذي يسمى أسيد, أبو عقبة بن أسيد, أبو عقبة بن أسيد. نعم, لأن الأول أبناء أسيد بن فلان, وأما هنا أبو عقبة أبو ابن أسيد, أبوه أسيد, لأن الأب يسمى أسيد, الأب يسمى أسيد. نعم, ثم أبو عقبة مع تميمي وجد قيس صاحب تميمي, وجد قيس يعني قيس بن عاصم بن أسيد, لأن هذا أبوه, لأن الأولان أسماء آبائهم أسيد, وأما الثالث فاسم جده أسيد ليس أبوه وإنما جده, لأنه قيس بن عاصم بن أسيد الصحابي المشهور اللي هو قيس وليس أسيد, لأن أسيد جد ولكن صيغته بالتصغير على وزن عزير. المقصود أن جد قيس بن عاصم اسمه أسيد, لأنه ذكر اثنين من الآباء وواحد جد يعتبر الذي هو أسيد جد قيس بن عاصم التميمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, الصحابي المشهور الذي معروف بال معروف بالفضل والكرم والنبل, وهو الذي مدحه بعض الشعراء ورثاه لما توفي وقال فيه البيت المشهور الذي صار يعني مضرب المثل أو يضرب المثل عندما يأتي شخص أصيب الناس به يتذكر هذا البيت الذي قيل في قيس اللي يقول وما ليقول يقول الشاعر الذي يرثيه وما لا لا البيت وما هلكه هلك واحد وما كان قيس هلكه هلك واحد وما كان قيسه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم, يعني ما هو هلاك هلاك رجل واحد ولكنه بنيان قوم تهدم, بنيان قوم يعني هذا إشارة إلى يعني إلى إلى إلى فضله وإلى يعني صفاته الحميدة, وأن الناس أصيبوا بفقده وأنه بمثابة البنيان الذي تهدم, ما هو شخص واحد من الناس هلك انتهى, وإنما بنيان قوم, وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم, يعني هذا عندما يأتي شخص معروفا بالفضل والنبل أصيب به الناس بفقده يتذكرون هذا البيت ويستشهدون بهذا البيت, يستشهدون بهذا البيت. وأنا هذا البيت استشهدت به لما توفي الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه وحصلت المصيبة بفقده, وهو العالم الجليل الكبير المهيب الذي جمع الصفات الحميدة, يعني وفاته كان الإنسان يستنكر هذا البيت فيها. وأنا لما ذكرت أو ترجمة له أو ذكرت يعني كلمة يعني عند وفاته رحمة الله عليه استشهدت بهذا البيت, قلت إنه يعني يذكر بهذا البيت, وما كان قيس هلكه هلك لواحد ولكنه بنيان قوم تهدم. الحاصل أن هذا الشخص الذي هو أسيد جد لقيس ابن عاصم التميمي, الصحابي قيس بن عاصم التميمي جده اسمه أسيد. أيوة. وكني أبا أسيد الفزاري وابن علي وثابت نجاري. نعم. ثم ذكر من يكنى بأبي أسيد, من ذكر من يكنى بأبي أسيد, وقال وكني أبا أسيد الفزاري, يعني هذا يكنى بأبي أسيد. إذن ذكر يعني ثلاثة أصناف, صنف اسمه أسيد وذكر أبوه, وصنف ذكر اسمه وأبوه أسيد, وذكر كنيته أبو أسيد, أبوه أسيد أو جده أسيد, وصنف كنيته أبو أسيد. وكني أبا أسيد الفزاري وابن علي وثابت النجاري أو أنصاري.